إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الثامنة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 204 و205 و206، وهي الآية الأخيرة من سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبب نزول هذه الآية، قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان المشركون يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض، وهذا في مكة قبل هجرته: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فأنزل الله تعالى جوابا لهم: وإذا قرئ القرآن. نعم، الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الآية على أقوال. قال عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وغيره وجابر وغيرهم رضي الله عنهم إن هذا في الصلاة، فلا يجوز للمأموم أن يتكلم والإمام يقرأ، بل عليه الإنصات له. ويدل على هذا سبب نزول الآية، يعني أن هذه الآية محمولة في الصلاة، أن لا يجوز الكلام في الصلاة. وقالوا إن سبب النزول يدل عليها، لأن هذه الآية نزلت لأن المشركين كانوا يحاولون التشويش واللغو والكلام ليفسدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. على كل حال، هذا قول. القول الثاني: قال سعيد بن جبير ومجاهد: إنها نزلت في خطبة الجمعة والاستماع لها، ولكن هذا ضعيف، لأن القرآن في خطبتي الجمعة قليل، والإنصات يجب في جميعها، والآية أيضا مكية، ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة، فعلى كل حال، القول الثاني يرى أن هذه الآيات المراد بها، أن هذا الإنصات المراد به في خطبة الجمعة، ولكن ضعف هذا القول، لأنه يعني أن هذه الآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. القول الثالث: أن المراد بالإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام في الصلوات الأخرى، فهو عام. والراجح يعني هذا القول يرى العموم، أنه في كل ما يجهر به الإمام في الصلاة، سواء في يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وغيرها، أنه يجب الإنصات. والراجح على كل حال أنه يجب الاستماع والإنصات لتلاوة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، القول الرابع: أن المراد به ترك الكلام في الصلاة. حيث كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم، فيأتي أحد الرجل وهم في الصلاة فيقول: كم صليتم؟ كم بقي؟ فيتكلم الذي بجواره، يقول: والله صلينا ركعتين أو ثلاث أو بقي ركعة أو نحو ذلك. فأنزل الله هذه الآية. على كل حال، يعني الإنصات لا بد منه في لسماع القرآن الكريم، هذا لا بد منه، سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وأيضا من مبطلات الصلاة الكلام فيها. الفقهاء رحمهم الله لهم تفصيل: ثلاثة أحرف أو غير ثلاثة أحرف، أو لو إنسان نطق لا شعوري بكلمة، أو هل تكلم بكلمة خارج الصلاة، إلى غير ذلك. على كل حال، يعني القرآن له شأنه، لا بد من الاستماع والإنصات له. فاستمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني هنا يعني جمع بين الأمرين، يعني ما يكتفي الاستماع، بل لابد أيضا من الإنصات. الإنسان قد يكون يستمع ولكنه يتكلم، وهذا لا يكفي. فنحن نقول: لابد أن تستمع للقرآن وأن تنصت له، يجب أن تقبل بقلبك وقالبك على كلام الله عز وجل. إذن الإنصات يقولون هو السكوت والإصغاء للاستماع، وفعله ثلاثي ورباعي، يقال نصت وأنصت. الإنصات فعله ثلاثي ورباعي، الثلاثي نصت والرباعي أنصت. على كل حال الإنصات والسكوت والإصغاء للاستماع. فعلى كل حال يعني هنا يدل على أن الأمر له أهمية، جمع بين الأمرين الاستماع والإنصات، لا يكفي استماع بدون إنصات. لأن الإنسان قد يستمع للقرآن ولكنه يتكلم مع صديقة أو مع قريبة أو كذا، لا هذا غلط. نحن نقول أنصت واستمع حتى تتحقق على الفضل والخير الذي جاء الوعد به في هذه الآية، وهو قول الله عز وجل لعلكم ترحمون. قوله تبارك وتعالى لعلكم ترحمون، في هذا دعوة للاستماع والإنصات للقرآن ورجاء هذه الرحمة بهذا السبب إن شاء الله، وفي هذا ترغيب لهذا الأمر. ما في شك أن يعني من نحن نقول للناس إن من أسباب الحصول على رحمة الله عز وجل الاستماع والإنصات للقرآن. ويعني ابن عباس وغيرهم مما يروى عنهم أن عسى من الله واجبة، واجبة وجبة يعني وجوب تفضل وإحسان من الله تبارك وتعالى. فقوله لعلكم ترحمون يعني أن في هذا دعوة الاستماع والإنصات للقرآن رجاء رحمة الله جل وعلا الحاصلة بهذا السبب. ثم قال الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وهي الآية رقم 205 من سورة الأعراف. قوله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك، قوله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك، اختلف في المراد به، فقيل المراد القراءة في الصلاة. القول الأول أن المراد القراءة في الصلاة، والقول الثاني أي اقرأ القرآن بتأمل وتدبر، وكذلك بقية الأذكار. إذن القول الأول يرى أنها القراءة في الصلاة خاصة بالصلاة، والقول الثاني يرى العموم أنه يعني قراءة القرآن بالتأمل والتدبر. وبلا شك أنا لابد من التأمل والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله جل وعلا يقول هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلا بد أيها الإخوة والأخوات من التأمل والنظر والتدبر في كلام الله جل وعلا حتى نحصل على الخير وعلى الفضل الذي وعدنا به. قوله تبارك وتعالى تضرعا وخيفة، يجوز أن يكون هذا مصدر يعني مفعول مطلق، يجوز أن يكون مصدر منصوب، ويجوز أن يكون حال، ويجوز أن يكون حالا وهو منصوب. على كل حال يعني إما أن يكون مصدر وهو مفعول مطلق منصوب، أو أن يكون حالا وهو أيضا منصوب. قوله تبارك وتعالى ودون الجهر من القول، قوله تبارك وتعالى ودون الجهر من القول، أي ودون الرفع في القول، أي ودون الرفع في القول، يعني بين الجهر والمخافة، أي بين الجهر والمخافة، كما قال تعالى وابتغ بين ذلك سبيلا، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فسمع قراءة أبي بكر وكانت قراءة ضعيفة، ومر على عمر فوجده يرفع صوته، فسأل أبا بكر قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، ولما قال لعمر قال يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني النائم أو اللي فيه نعاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع شيئا، وقال لعمر اخفض شيئا، فنزل قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فالوسط كله خير. إذن ودون الجهر من القول، أي دون الرفع من القول. دل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع، إنما المراد أن يسمع نفسه فقط، الرفع بالصوت ممنوع إلا أن يسمع نفسه فقط، إلا ما جاء النص في، نعم جاء النص على رفع الصوت كالأذان والإقامة، قراءة الإمام، التلبية في الحج والعمرة، الذكر بعد الصلاة. نعم هذه جاءت فيها أحاديث ونصوص تدل على أنه ينبغي رفع الصوت، أنه لابد من رفع الصوت كما قلت في الأذان، في الإقامة، في قراءة الإمام، في التلبية في الحج والعمرة، في الأذكار بعد الصلوات. قوله تبارك وتعالى بالغدو والآصال، قوله تبارك وتعالى بالغدو والآصال، الغدو جمع غدوة وهو أول النهار، الغدو جمع غدوة وهو أول النهار، والآصال يقال عنه وجمع الجمع، الآصال جمع الجمع، فمفرده أصل ومفرد أصل أصيل، يعني عندنا مفرد وعندنا جمع وعندنا جمع الجمع، المفرد أصيل والجمع أصل وجمع الجمع آصال، مثل بيت هذا مفرد والجمع بيوت وجمع الجمع أبيات. فالمقصود أن الآصال هي جمع أصيل وهو العشي آخر النهار، إذن الغدو هو أول النهار، جمع غدو أول النهار، والآصال جمع الجمع مفرده أو جمعه أصل ومفرد أصل أصيل وهو العشي آخر النهار. والمراد أن الإنسان يداوم على ذكر الله عز وجل، يعني هنا جاء في أول النهار جاء في آخر النهار، المقصود أن المؤمن يكون مرتبطا مداوما على ذكر الله عز وجل لا يفتر عنه. في السنن عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب رافع الكلمة الطيب ذكر 100 فائدة للذكر، ذكر 100 فائدة للذكر. وقد نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول المؤمن مع الذكر، المؤمن مع الذكر كالسمك مع الماء، فهل يمكن أن يعيش سمك بدون ماء؟ هكذا أيضا المؤمن لا يمكن أن يعيش بدون ذكر الله عز وجل، فلتطب أنفسنا ونداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود بالغدو والآصال المداومة، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، والمقصود المداومة بينهما على ذكر الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين، قوله تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين أي عن ذكر الله عز وجل. فمما يدل على أن الذكر يعني على أهمية الذكر أن الله أمر به في أول الآية ثم حذرنا من الغفلة عنه في آخرها، فهذا بلا شك الحق يدل على أهمية الذكر، أن الله أمر به واذكر ربك في نفسك، شوف هذا يعني أمر بذكر الله عز وجل، ثم في ختام الآية نهي عن الغفلة عن ذكر الله عز وجل، إذن بلا شك هذا يدل على أهمية الذكر وأن حياة المؤمن مرتبطة به ولله الحمد. نتوقف عند الآية الأخيرة وفي هذه الحلقة وهي أيضا الآية الأخيرة في سورة الأعراف ذات الرقم 206، وهي قول الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله عز وجل لما أمر بذكره وعبادته في الآية السابقة ذكر في هذه الآية أن الملائكة قائمون بعبادته وذكره لا يفترون عن ذلك ولا يملون منه ولا يتوقفون عنه، فالملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل خلقهم لذكره وطاعته وعبادته يفعلون ما يؤمرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، يعني سمع لها أطيط يعني نقيض صوت، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، وكلهم يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فهذه مناسبة أن الله لما أمر بالذكر ذكر أن الملائكة يذكرونه ولا يفترون عن ذكره ويسبحونه وله يسجدون. قوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك المراد بهم الملائكة إجماعا، ما في يعني أحد يناقش في هذا، فعلى كل حال أن المراد بقول الله عز وجل إن الذين عند ربك المراد بهم الملائكة إجماعا. قوله عند ربك هذا من أدلة إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، وذلك لأن الملائكة شرفوا وارتفعت رتبتهم لأنهم قريبون من الله تبارك وتعالى. إذن المقصود هنا عند ربك يستفاد منها إثبات صفة العلو، وأدلة العلو كثيرة. يقول شيخ الإسلام أستطيع أن آتي بألف دليل على إثبات صفة العلو. ابن القيم رحمه الله في النونية ضم الأدلة وجعلها في 21 نوعا، ومنها التصريح، ومنها يعني ذكر يعني جملة من الأدلة رحمه الله، صعود عروج الأشياء إلى الله، نزول الأشياء من استواء الله على عرشه، هذه الأدلة مثل عند ربك الفوقية، كل هذه الأدلة تدل على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قالوا تعالى ويسبحونه يعني يعظمونه وينزهونه من كل سوء. قوله تبارك وتعالى ويسبحونه يعني يعظمونه وينزهونه من كل سوء. قوله تبارك وتعالى وله يسجدون، قيل يصلون، قيل يصلون، وقيل ينكسرون، خلاف أهل المعاصي، وهذه تعتبر أول سجدة يسجد فيها. على كل حال قيل يصلون معناه يعني، وقيل يذلون أنفسهم وينكسرون بين يدي الله عز وجل. المقصود يعني السجود هو السجود لله تبارك وتعالى، وفيه من التعظيم والإجلال لله جل وعلا. ولذلك لا يجوز السجود لغير الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أما في قصة يوسف عليه السلام وخروا له سجدا، فيعني أجيب عن هذا بأجبة، قيل أن هذا كان جائزا في شرعهم، والقول الثاني قيل إنه مجرد سجود تحية وليس مجرد سجود تعظيم، وقيل إن الضمير وخروا له يعني لله عز وجل. على كل حال يعني في أجوبة ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. أختم هذه الحلقة بذكر بعض المسائل المرتبطة بسجود التلاوة، ذكر المسائل المرتبطة بسجود التلاوة. أولا اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة في القرآن، اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة في القرآن، قيل 15، قيل 14، وقيل 16، لأن بعضهم زادوا السجدة التي في آخر سورة الحجر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فبعضهم عد هذه سجدة 16. والراجح أن يعني السجدات أنها ما في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم واثنتان في الحج والفرقان والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. أما الرابعة عشر وهي سجدة صاد، في خلاف بين العلماء هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر. بعض أهل العلم يتوسط فيقول إنه يسجد بها خارج الصلاة ولا يسجد بها في الصلاة. وأيضا نحن ما عددنا سورة النمل، سورة النمل أيضا فيها سجدة، سورة النمل يعني هذه 14. أما سجدة صاد فهي التي فيها الكلام، من العلماء من يرى أنها سجدة تلاوة، ومنهم من يرى أنها سجدة شكر، والحقيقة أنه يقال يعني لعله والله أعلم القول الوسط أنه يسجد بها خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا يسجد بها. ثانيا سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب، سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. على كل حال سجد التلاوة سنة مؤكدة، ونعم ينبغي للقارئ ألا يغفل عنها. وقد ذكر يعني أهل العلم أنه يسجد لها من يعني سمعها، يعني القارئ يسجد، هذا من جهة ما في شك. وأيضا هناك فرق بين السامع والمستمع، قالوا إن المستمع يعني الذي يعني منتبه لقراءة فإن هذا يسجد معه، أما السامع الذي يعني قد ينشغل وقد يستمع قليلا وقد ينشغل قليلا فإنه لا يلزم بهذه السجدة، فإنه إيش لا يلزم بهذه السجدة. وعلى كل حال هي ليست لازمة، هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. المسألة الثالثة صفة سجود التلاوة، صفة سجود التلاوة. دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في هويه وارتفاعه إذا كانت السجدة في الصلاة، لحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، فلو كان في سجدة تلاوة في الصلاة فإنه يقول الله أكبر ويسجد، ثم إذا رفع قال الله أكبر، ويعني استمر في قراءته أو ركع بعدها يعني على حسب ما يراه الإمام. طيب في خارج الصلاة أيضا يكبر، في خارج الصلاة يكبر في كل خفض ورفع ولا يشير بيده. بعض الناس إذا جاء مثلا هو جالس يقرأ في المسجد ولا في بيته في خارج الصلاة يؤشر بيده، لا ما له داعي، هذا تأشير باليدين في الصلاة، لكن خارج الصلاة تقول الله أكبر وتسجد، ثم إذا رفعت تقول الله أكبر وخلاص، ولا تسلم عن يمينك ولا عن شمالك. بعض الناس يسلم يمين وشمال، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يقال في سجود التلاوة؟ هذه المسألة الرابعة. يقال فيها ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا هو الأصل، أنه يأتي سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد إن تيسر، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا أو ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا ذكر إن تيسر أن يأتي به فهو حسن. مرة أخرى سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرى أو ذخرى، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. المسألة الأخيرة، سجود التلاوة يعتبر من ذوات الأسباب، فيسجد له ولو كان في وقت نهي. لو الإنسان مثلا جالس يقرأ بعد العصر وجاءت سجد التلاوة يسجد ولو كان في وقت نهي، أو فرضا في بعد الفجر جلس يقرأ القرآن ومرت بسجد التلاوة يسجد ولو على غير ولو يعني كان في وقت نهي. ثم أيضا حتى لو كان على غير طهارة يعني أو حتى غير يعني لم يستطع استقبال القبلة لا حرج عليه، لو لم يكن على طهارة ولو لم يستطع استقبال القبلة أيضا يسجد. طيب لنفرض أنه يقرأ القرآن وهو على دابة في السيارة أو في الطائرة، فيعني يومئ إيماء، نحن قد ما يستطيع يمكن يسجد على الأرض، نقول يومئ إيماء ويأتي بهذا الذكر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.